بسم الله الرحمن الرحيم. في درس ماضي أخذنا ماذا؟ ضمائر واسم إشارة. ضمائر كملنا. اسم إشارة. اسم إشارة هو. أخذنا شيئين. كنيا. أخذنا العلم. واسم إشارة. ذكرنا أن العلم كما قلت أنت هي ثلاث شوز. كيلز سون تيل؟ علم الاسم. لا. الاسم الكنية. نعم لكن اسم. اسم علم مثل زيد مثلا. أيوه. الكنية اللقب. نعم بالنسبة. يعني ذكرنا التعريف وموضع لشيء لا يتناوله غيره شوز بارتيكوليا. ثم ذكرنا انه على قسمين العلم على قسمين دو فورم الجنسي ولو شخصي. جنسي والشخصي. C'est ça le tarif que j'ai dit tout à l'heure, c'est celui du jins, du charsi. Ma wudi ali shay la yatanawalu ghayruhu. Comme Zayd, t'as pas quelqu'un Zayd, il y a que Zayd, il y a que lui qui s'appelle Zayd, dans le sens où il y a d'autres Zayd, mais quand tu parles à lui, c'est lui Zayd en lui-même. طيب وكما ذكرت يا الاسم la kunya et le laqab. طيب ذكر اذا اجتمع الاسم واللقب تاع اسم تاع لقب كيفون سي كومبورت وقال تبدا بالاسم ثم اللقب لكن تقول تبدا بالاشهر الاصل تاخير اللقب عن الاسم هذا هو الاصل لكن قد جاء في القران تقديم اللقب على الاسم اذا اشتهر به مثل المسيح نعم يعني العاقل الذي سبحانه الأبسولي اللقب يكون تابعا للإسم غير بدل وغيره قال يضاف الإسم إلى اللقب مثلا كنا من المثال سعيد كورزين سعيد كورزين طيب اسم إشارة نعم الاسم ذكرنا انه ينقسم لمفرد ومركب مفرد مثل ماذا زيد زيد ومركب عبد الله يعني هذا تركيب اضافي نعم تركيب اضافي تركيب حضرموت حضرموت مجزي والاخير جمله يعني مثل اسنادي اسنادي مثل لأن الأكزام ده. كما زيدون أو زيدون كما زيدون. كما زيدون. الشخص يسأل كما زيدون. اسمه بخنوم. كما زيدون. هذا الحركة كيف يعرب؟ في قسم يعرب. رأيت كما زيدون. سلمت على كما زيدون. وجاء كما زيدون. حركة هي. الحركة في آخر الاسم هي. اللي بمني. لا تغير كي... لماذا؟ ليه كيف لا تغير؟ المعرب اللي مبني المعرب اللي مغرب طيب الحركة ما يشونش بها منها من ظهورها الحركة المقدرة تدي حركة المقدرة المعنية سي الحكاية نعم وتكلمنا عن اسم الإشارة ما هو اسم الإشارة المذكر المفرد هذا القريب ذا ذا والبعيد Zak. Zak. Le kef, il sort d'où? Ça, c'est le kef ou le khitab. Alf khitab. Et tu te rappelles des alfaz pour le mu'annath? Non. Vi. C'est ça que tu dis. Vi. Vi. Ou vi. Aya. Ti. Ti. Ou ti. Ou ti. Ou ti. Vein. Non. Tain. Là, il y en a manqué un. T'as oublié ta. Là, mazelna fil mufrad el mu'annath. T'as oublié ta. On a dit zi wa zi. Ti wa ti wa ta. Et le mufanna? Mufanna? Za. Za? Za? Mufanna? Zain. Zain? ذاني على في رف ذان وذين وذين في في النصب والجر اي بول المؤنث تان تان وذين وذين نعم هذا كيف يسمى ها ما اسمه ها هنا تنبيه ها تنبيه اي كل لتر on peut ajouter encore. La kef, خلاص, on en a parlé. Troisième lettre qu'on peut rajouter. Lam. Lam al-bu'ad. Pour rendre encore plus loin. Dhalika. Et le ha, yajtami'a ma'a ma'adha. La yajtami'a ma'a lam. Ça. La yajtami'a ma'a lam, la yajtami'a ma'a al-baqi. Ha. Ha ba. Ha ta. هذاك يمكن لا يجتمع مع اللام في مصر. واسم الشارع للمكان سي كوا؟ هنا ثم هنا وثم هنا سي القريب كون تدري با ايسي اي بعيد كومون تديري هناك هناك او ثم هنالك لو ها دو هنا سي با ها تنبيه دون هنا لو ها سي با ها تنبيه كنت دي هنالك لو ها من الاسم اصلا باكونت بو دير ها هنا لا تي رجل ها تنبيه اي تو دي با ها هنالك. Tu dis ha, hunaka. Comme dans l'autre, tu peux mettre le ha avec le kef. Mais le lam el bourd, il n'y a pas. Lam el bourd, il n'y a pas. Taïb, elle est nouassil fi el ma'arif. On a pris en premier lieu le damir. Après, on a pris el alam. Après, on a pris ism shara. Maintenant, on va prendre ism mawsoul. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب الاسم الموصول كي parmi les معارف كذلك lui الاسم الشارع يدخلان في الاسم المبهم. قال فصل الاسم الموصول قال مفتكر إلى سلة وعائد. Il a besoin d'une sila, une jumla sila, et un aïd, c'est un domir qui vient vers lui. Ça sera dans la deuxième partie du DS, on en parlera, inshallah. Wa wa darban, nassun wa mushtarikun. Nassun, comme zakara fil ta'liq, ay khas, mustamel fi ma'na wahid. Il a un seul sens. Wa mushtarikun, il peut avoir utilisé de façon différente. Avec un seul lafz, un seul terme, il peut être employé sous différents angles. À l'autre, que sur une seule façon. طيب. فالنص ثمانية ألفاظ. ثمانية, huit. الذي, للمفرد المذكر الذي والتي للمفردة المؤنثة واللذان للمثنى المذكر هذا في محل إعراب لسكيلي في محل إعراب ودي اللذان واللتان للمثنى المؤنث في حالة رفع دونك اللذان pour le مذكر duel واللتان pour le مؤنث duel واللذين واللتين في حالتي نصب والجر كذلك كم ذاني وتاني ينخلف certains voient qu'ils sont مبنية d'autres voient qu'ils sont معربة والصحيح عندنا أنها معربة pour la même علة que الاسم الشارع والأولى والذين بالياء مطلقا للجمع المذكر donc je peux dire الأولى طيب والذان أو الذين هذا pourquoi pour le jam وقد يقال الذون بالواو في حالة رفع سجلت entendu الذون فهمت مثلا تقول جاء الذون تعرفهم أي الذين تعرفهم أو الأولى تعرفهم هذا قليل هذا قليل الآن سيذكر الجمع الخاصة للمؤنث من البيوريه كي خاص للمؤنث جمع اللائي واللاتي ويقال اللواتي للجمع المؤنث وقد تحذف ياؤها tu peux enlever le ya tu peux dire اللائي الحمز فقط واللاتي يعني واللات تمام واللوات طالب لويا مي بيت مكسور يصبح مبني على الكسر ثم يذكر أمثلة نحو الحمد لله الذي صدقنا وعده الشاهد الذي صدقنا وعده قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها هنا ما يعرب التي ما يعرب التي هنا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها في محل ماذا لا ايوه هو في محل جر مضاف إليه قول التي بدليل ما في تنوين قول ما في تنوين تمام في محل جر مضاف إليه ثم قال واللذان يأتيانها منكم تمام فهنا اللذان هو في محل رفع مبتدأ ربنا أرنا اللذين أضلانا فهنا اللذين ما يعربه أرنا هذا فيه الأمر بل هنا دعاء يعني طلب لأنه وفي حق الله عز وجل مفعول به والذين جاءوا من بعدهم فهنا وفي محل رفع بل ومعطوف أو لا هو يقول أنه في محل رفع مبتدا وليس بمعطوف على ما قبله في محل رفع مبتدا هنا والذين جاءوا من بعدهم واللائي يئسن من المحيض هنا اللائي هذا هو الشاهد واللاتي يأتين الفاحشة واللاتي يأتين الفاحشة فكلها هذه أسماء موصولة هذا هو النص qui n'employait que pour une seule chose le Muzakkar pour le Muzakkar Mufrad, ou pour le Muzakkar Jam, ou pour le Mouannath Mufrad, ou pour le Mouannath Jam, ou pour le Mufanna. طيب والموصول مشترك والمشترك ستة ألفاظ من وما وأي وآل وذو وذا فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع المذكر من ذلك كله والمؤنث يعني اسم موصول quand tu l'utilises il va sur tous. Sinon, tu peux dire Ja'a man darabtahum ay allazina. Ou tu peux dire Ja'a man darabtahu ay allazi. Ou Ja'a man darabtahuma ay allazani. Ainsi de suite. Un ism usul peut être employé pour tous les autres. Allez tout seul. Qala man wa ma al mawsulatani. Là, on va prendre man wa ma, le début. ثم سنقفنا وسنكمل الباقي غدا ان شاء الله قال تستعمل من للعاقل وما لغير العاقل من للعاقل وما لغير العاقل والاحسن الاولى يقال من للعالم وما لغير العالم باسكو من يستخدم في حق الله عز وجل on dit pas d'Allah qu'il est aqil mais l'alim et كذلك الانسان المكلف وعالم لكن علمه محصور sa science est limitée تمام لكن الشيخ العثيمين ويذكر يعني اذا كان المقصود من ذلك الكلام في المكلف غير الله عز وجل فلا بأس ودي عاقل طيب قال تقول في من يعجبني من جاءك ومن جاءتك ومن جاءك اي الاثنين ومن جاءتك ومن جاءوك ومن جئناك دونك لا dans le premier يعجبني من جاءك اي الذي جاءك ومن جاءتك اي التي جاءتك ومن جاءك اي اللذان جاءك وجاءتك اللتان ومن جاءوك اي الذين ومن جئناك اي اللاتي طيب نعم وتقول في ما الذي يقال لي العالم جوابا لمن قال لك اشتريت حمارا او اتانا اتانا سي لو مؤنث دو حمار سي لانس او حمارين او اتين او حمرا او اتنا tu lui dis quoi يعجبني ما اشتريته Ça revient à quoi, ça ? Alladhi ishtarayta. Non, pour le himar wahid. Ou, ma ishtaraytaha. Ay, allati. Wa ma ishtaraytahuma. Ay, alladhan. Wa ma ishtaraytahum. Lakin ala khata. Ça aurait été mieux qu'ils disent ishtaraytaha. Car le himar, ayla aqil. Donc tu mets un jam, tu mets un mufrad mouannath. Ma ishtaraytahu pour dire le humour, c'est pas correct. Wa ma ishtaraytahunna. Par contre, tu peux dire hunna, même pour un ghayr aqil, pour un féminin. Wa qad yaqus yu'qas dhalika. Yani, tu peux trouver le contraire. Tu peux employer ma pour un alim et man pour un ghayr alim, comme ça s'écrit maintenant. Fa tustamalu man li ghayr aqil. Nahou فمنهم من يمشي على بطنه فمنهم من يمشي على بطنه parmi eux les ces créatures man celui qui marche sur son ventre ils visent par quoi là les animaux comme le serpent par exemple هل يقال من له اصلا لا serpent c'est un غير عاقل لكن لا جاء وتستعمل ما العكس للعاقل نحو ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner parce que j'ai créé de ma main la main ça revient à qui adam adam aqil alim quand même. Donc c'est pas la itlaq, la kin le os c'est ça. Ma li ayl alim wa man lil alim. Et ils sont mushtarika. Naam. Fasana kifuna al-yawm inshallah wa sanuqmil ghadan al-baqi. Min ism al-mawsul. Bi idhnillah ta'ala. Mafhum hada? Fa ila huna walhamdulillah rabbil alamin.